قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهذا من فضل الله وإحسانه على عباده المؤمنين ووعدهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لهم جميع الذنوب والسيئات وأدخلهم مدخلا كريما كثير الخير وهو الجنة المشتملة على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويدخل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض التي يكون تاركها مرتكبا كبيرة كالصلوات الخمس والجمعة ورمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وأحسن ما حدت به الكبائر أن الكبير ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو ترتيب لعنة أو غضب عليه. وأشار المصنف بإشارات مختصرة إلى أمور. الأمر الأول، ما هي تلك الكبائر التي تجتنب حتى يترتب على اجتنابها ذلكم المدخل الكريم ألا وهو الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهو ما بينه الله تبارك وتعالى بقوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والمسألة الثانية هي أو تكثير بعض الأعمال لصغائر الذنوب ما لم تغش الكبائر. والمسألة الثالثة، ما هو حد الكبيرة من الصغيرة. وهناك مسألة رابعة نضيفها في آخر البحث إن شاء الله أو في آخر الدرس إن شاء الله، وهي مواقف الناس من مرتكب الكبيرة. ففي هذه الآية الكريمة كما أشار المصنف بشارة للمؤمنين الذين يجتنبون كبائر الإثم. فما هي تلك الكبائر؟ وهل هي منحصرة أم أنها كثيرة؟ وهل لها عدد محدد؟ كل ذلك قد تعرض له أهل العلم، وبسط القول فيه ابن كثير رحمه الله بسطا ما عليه من مزيد، وكذا قبله الحافظ ابن جرير وغيرهم من المفسرين، وذكروا فيه أقوال أهل العلم في عدد الكبائر وفي مفهومها وفي تكثيرها وكيف تغفر وهل تغفر أم لا تغفر وأنها تحت المشيئة. كل ذلك قد بينه أهل العلم وبسطوا القول فيه. فأما المسألة الأولى وهي ما هي هذه الكبائر أو ما عدد هذه الكبائر التي يجب اجتنابها والتي إذا اجتنبت كفر الله لأصحابها سيئات ما عملوا من الصغائر، إذا اجتنبت تلك الكبائر فهل لهذه الكبائر عدد معين؟ وردت أحاديث في ذكر بعض الكبائر، كما وردت آيات تذكر بعض الكبائر العظيمة، ومنها ما جاء في آخر سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا إذا أن قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى أن قال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فقد بين الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمة أولا تحريم الإشراك بالله وهو أكبر الكبائر على الإطلاق كما هو معلوم، لأنه لا يغفر أبدا، والأمر لمن تاب إلا لمن تاب منه. والأمر الثاني بعده قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم ذكر بعد ذلك الزنا والتحذير منه، ثم ذكر بعد ذلك النهي عن شهادة الزور، ثم أخيرا وجوب النهي عن الإعراض عن آيات الله، النهي عن الإعراض عن آيات الله. فكل هذه من الكبائر، كل هذه من الكبائر. والمصنف رحمه الله أشار إشارة لطيفة هنا، وهو أن ترك الفرائض التي فرضها الله عز وجل كله من الكبائر، كما أن ارتكاب المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى كل هذا من ماذا؟ كله من الكبائر. إذن ترك المفروضات وارتكاب المحرمات كل هذا من الكبائر. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فروضا فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا إيش؟ فلا تسألوا عنها. وأيضا جاء في ذكر الكبائر قول النبي، حديث أبي هريرة رضي الله عنه متفق على صحته، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والسحر، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فهذه تسمى السبع الإيش؟ الموبقات. وما معنى الموبقات؟ أي المهلكات، الموبقات أي المهلكات. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر بعض الكبائر أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يرددها حتى قالوا: ليته سكت، إشفاقا عليه، لأن شهادة الزور تضيع بها الحقوق وتقلب الباطل حقا والحق باطلا والعياذ بالله. ولذلك فإنها من أخطر الأمور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فإنها تقلب الحقوق وتقلب الموازين وتضيع الحقوق على أهلها، وتضيع الحقوق على أهلها. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. ولذلك اختلف أهل العلم في عدد الكبائر وفي ضابطها كما سنأتي إليه بعد ذلك. فأما العدد فمنهم من قال سبعا، ومنهم من قال 14، ومنهم من قال 21 كبيرة، ومنهم من قال 70، ومنهم من قال هي إلى 700 أقرب. فقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر: أسبع هي؟ قال: بل هي إلى 70 أقرب. فقد سأله طاووس ومجاهد وغيرهما من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما ورحم الله الجميع، فهي إلى 700 أقرب، بل إلى السبعمائة أقرب. وقد نقلت نقول كثيرة عن ابن عباس وعن جابر وعن أبي هريرة وعن أنس وعن غيرهم، كما نقلت نقول عن التابعين وعن عكرمة وعن طاووس وعن غيرهم أيضا، وكذلك عن أتباع التابعين عن الإمام مالك وعن غيرهم من أهل العلم، يعني نقول كثيرة في تحديد عدد الكبائر ولعل الضابط هو الذي يحسم المسألة، وإلا فهي كثيرة، وأعظمها الإشراك بالله الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، كما قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومظاهر الشرك كثيرة، منها ذات الأصنام والأوثان المعروفة قديما، ومنها في هذا الزمان عبادة القبور والذبح لها والنذر لأهلها وتقديم القرابين إلى أهل القبور والأضرحة بدعوى أن ذلك يقربهم إلى الله زلفى. وهذا ما يشاهد في كثير من بلاد المسلمين، وللأسف ما عدا هذه البلاد ولله الحمد والمنة، التي اختفت فيها عبادة القبور والقباب التي تعبد من دون الله منذ أن ظهر الشيخ أن ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وآزره محمد بن سعود وأبناؤه وأحفاده إلى يومنا هذا، فأزيلت تلك المعالم، معالم الشرك، من هذه البلاد ولله الحمد والمنة. ولكن كثيرا من بلاد المسلمين لا يعني تكاد تجد في كثير منها إلا وهناك مسجد فيه قباب تعظم وقبور تعبد ويستغاث بأهلها ويستجار بهم ويسألون قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. ولذلك فإن المسألة خطيرة جدا، يعني مسألة الشرك بالله تبارك وتعالى، وما عليه كثير ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم من دعاء من يسمونهم بالأولياء والصالحين من دون الله تبارك وتعالى، بدعوى أن هذا لا يعد أن يكون توسلا بهم، وحتى لو كان مجرد توسل فإنه بدعة. وأما إذا دعوا من دون الله، إذا قيل يا فلان أعطني، يا فلان أغثني، يا فلان ارزقني، يا فلان أنا بكنفك، يا فلان أنا بجاهك، يا فلان أنا في حماك، يا فلان أنا ألوذ بك، فإن هذا كله شرك ينقل عن ملة الإسلام، وهو ما وقع فيه كثير من أهل المنتسبين للإسلام في هذا الزمان، وللأسف على مرأى ومسمع من كثير من علماء تلك البلاد، وهم ساكتون ولا يحرمون ساكنا والعياذ بالله، فالمشتكى إلى الله. فإذا أعظم الكبائر هو الإشراك بالله، ومنها ما سمعتموه في الآيات والأحاديث، ومنها نكاح المحارم والعياذ بالله، ومنها الغيبة والنميمة، ومنها الكذب، ولا سيما الكذب على الله وعلى رسوله والعياذ بالله، ومنها تنقص العلماء وأهل الخير وغمزهم من أجل دينهم أو من أجل علمهم، ومنها التقاعس عن الجهاد في سبيل الله إذا وجدت مقوماته. انتبهوا لهذا القيد: إذا وجدت مقومات الجهاد. ومنها أيضا إطلاق اللسان في البذاءة والسب والشتم وما إلى ذلك. وكثير من الكبائر يعني لا تدخل تحت حصر، وقد ألف فيها جمع من أهل العلم على رأسهم الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر، والذي عد فيها نحوا من 70 كبيرة مع أدلتها من الكتاب والسنة أو من أحدهما، فليراجع هناك. هذا بالنسبة لعددها، فتبين أن العدد ليس له تحديد دقيق، ولكن الصغائر هي ما دون الضابط الذي سوف نتكلم عنه بعد قليل. نكفر عنكم سيئاتكم من الصغائر وندخلكم مدخلا كريما كما قلنا هي الجنة. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا البحث، قلنا إنه تكفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر: إن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينها ما لم تغش ماذا؟ الكبائر، أي ما لم ترتكب الكبائر. فإن السيئات، فإن يعني الأعمال الصالحة تكفر السيئات التي هي الصغائر، تكفرها ولو لم يحصل منها توبة، ولكن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة، أو يوافي بها فيكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، أو ترجيح الحسنات على السيئات على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. المسألة الثالثة هي: ما ضابط الكبيرة، وما الفرق بينها وبين الصغيرة؟ أيضا كما اختلفوا في العدد، اختلفوا في ماذا؟ في الضابط. ما هو ضابط الكبيرة؟ سنذكر بعض أقوال أهل العلم ثم نرجح ما يظهر رجحانه فيما يبدو، والله أعلم. قال بعض أهل العلم: الكبائر كل ما نهى الله عنه. وهذا التعريف لا يسلم، لأن الصغائر أيضا ورد عنها فيها ماذا؟ ها؟ ورد فيها ماذا؟ نهي. فإذا ليس كل ما نهى الله عنه كبيرة من الكبائر. وهناك من قال: إن الكبائر كل معصية عصي بها الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا لا يسلم، لأن المعاصي درجات، لأنها تختلف، فمنها الصغائر ومنها الكبائر. ومنهم من قال: إن المعاصي، إن الكبائر ما توعد عليه بالنار. ومنهم من قال: إن الكبائر ما وجد عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. ومنهم من قال: إن الكبائر هي التي ختمت بغضب أو عذاب أو لعن أو غضب أو نحو ذلك. ولعل أرجح ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة أن الكبائر ما جمعت هذه الأوصاف أو واحدا منها، ما عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو العذاب أو اللعن أو الغضب أو نحو ذلك، فمن درج تحت هذا المفهوم فهو كبيرة، وما كان دون ذلك فهو ماذا؟ فهو صغيرة، وهي التي تسمى باللمم. إذن أرجح الأقوال أن الكبيرة ما عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، هذا الوعيد بأن يكون قد ختم بذكر النار بنار، أو وعيد بالعذاب أو اللعن أو الغضب أو الطرد من رحمة الله ونحو ذلك. فهذا هو ضابط الكبيرة الذي يبدو رجحانه هو هذا الضابط: ما عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وكان هذا الوعيد بالعذاب أو النار، أو ختم بكلمة ويل أو اللعن أو الغضب أو نحو ذلك. لعل هذا هو الذي يحسم النزاع حتى في مسألة العدد، حتى في موضوع عدد الكبائر، فكل من طبق عليه هذا التعريف فهو كبيرة من الكبائر، وما كان دون ذلك فهي الصغائر، وهي التي تسمى باللمم. ومع ذلك قال أهل العلم كما روي عن ابن عباس وغيره: لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع ماذا؟ مع الإصرار. ما معنى هذا الكلام؟ أي إنه لا توجد كبيرة مع التوبة والاستغفار، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولو كان أكبر الكبائر، ولو كان أكبر الكبائر. ولا صغيرة مع الإصرار، الإصرار على الصغيرة قد يحولها إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى كبيرة، لا سيما إذا كان هذا الإصرار مصحوبا بعدم المبالاة وعدم الاكتراث في أوامر الله واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى. لا كبيرة مع الاستغفار، والمقصود الاستغفار المصحوب بالتوبة، ليس الاستغفار باللسان فحسب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أي بعد التوبة، وأما إذا وافى بها ولم يتب منها فهو تحت المشيئة كما سيأتي، أو كما هو قول أهل السنة والجماعة المتفق مع هدي الكتاب والسنة. أخيرا، ما مواقف الناس من مرتكب الكبيرة؟ للناس في مرتكب الكبيرة 4 مواقف، وإن كان موقف الخوارج والمعتزلة متقاربة، لكن نجعلهم قسما رابعا لأنهم يعاملونه في الدنيا غير معاملاتهم في الآخرة. الذي عليه أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك غير المستحل لها لا شك أنه معرض للوعيد وهو على خطر، ولكنهم يرون أو يعتقدون في هذا الباب ما يأتي. أولا، أن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك غير المستحل لا يخرج من حظيرة الإسلام، فلا يسلبونه الإسلام كما تفعل بعض الطوائف. ثانيا، أنهم لا يعطونه اسم، لا يطلقون عليه اسم الإيمان الكامل ولا يسلبونه الإيمان، بل يقولون مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بكبيرته فاسق، مؤمن بإيمانه فاسق بماذا؟ بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. ثالثا، أنه يوم القيامة تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، أنه يكون ماذا؟ تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. وكما قلت قبل قليل، شك أنه على خطر وأن الذنوب خطيرة، وسنذكر بعض الأحاديث الواردة في التخويف منها. الأمر الرابع، أنه إن دخل من النار، إن دخل النار فإنه لا يخلد فيها، بل لا بد أن يخرج منها يوما من الأيام. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. يتكون من كم نقطة؟ أرجو أن تعوا هذا جيدا، لأننا في عصر التكفير والمكفرين وفي عصر المرجئة والملحدين. عرفنا قديما وجد المرجئة ولهم بقايا في هذا العصر، ولكن المنتشرون أكثر الآن هم من؟ التكفيريون، الذين يكفرون المسلمين بغير مكفر، سنأتي لهم بعد قليل. لكن بعد أن نفهم جيدا عقيدة من؟ عقيدة أهل السنة في هذه القضية. فهمنا هذا؟ أولا ماذا؟ النقطة الأولى، أنهم يرون أنهم ماذا؟ أنهم لا يخرجون من الإسلام بل هم مسلمون. ثانيا، طبعا نقصد المرتكب الكبيرة غير المستحل، الشرك معروف أمره، مرتكب الكبيرة التي دون الشرك غير ما ماذا؟ غير المستحل، المستحل له باب آخر، أنهم لا يخرجونه من حظيرة الإسلام. ثانيا، لا يعطونه اسم الإيمان الكامل ولا ينفون عنه مطلق الإيمان، لا يعطونه اسم الإيمان الكامل ولا ينفون عنه الإيمان بالكلية، فيقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون ماذا؟ مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. ثالثا، إذا وافى يوم القيامة ولم يتب من تلك الكبائر فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رابعا، أنه إن دخل النار فإنه لا يخلد فيها، بل لا بد أن يخرج يوما من الأيام، وقد دلت الأحاديث على خروجه من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي رواية أدنى من مثقال ذرة من إيمان، في رواية أدنى من مثقال حبة أو خردلة من الإيمان. فإن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فأرجو أن تعوه جيدا وأن تفقهوه مع أدلته. خالف في هذا الباب 3 طوائف، وإن شئت قلت طائفتان، لأن الخوارج المعتزلة مذهبهما متقارب. طائفة التكفير وهم الخوارج، الذين استحلوا دماء المسلمين وأموالهم وقتالهم وخرجوا عليهم وكفروهم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، وأننا نحقر صلاتنا إلى صلاتهم وعبادتنا إلى عبادتهم، وأنهم سفهاء الأحلام، وأنهم يقولون يدينون بدين رب البرية مع أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من ماذا؟ من الرمية، مع كثرة صلاتهم وصيامهم وزهدهم وورعهم والعياذ بالله، لكنهم اتبعوا أهواءهم فكفروا المسلمين وخرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلهم بمشورة من الصحابة رضوان الله عليهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وقصتهم معروفة في عبر التاريخ الإسلامي، وهم لا يفرقون بين الوعد والوعيد، وأيضا هم لا يفرقون بين الكبيرة وبين سائر الأشياء التي يمكن أن يكفر بها يخرج بها الإنسان من الملة. وفي هذا العصر ظهرت طوائف على هذا المنهج، وهم على طائفتين: طائفة تضمر التكفير في نفسها ويسمونه عندهم بالمفاصلة الشعورية، وهي ما دعت إليه بعض الطوائف الحزبية في كتبها المتداولة بين الشباب، يسمونها المفاصلة الشعورية، يعني أنت في باطنك تكفر كل العالم اليوم ولا تستثني إلا من كان على منهجك، ولكن لا تعلن هذا إلا في وقت معين سوف يحين فيما بعد. وطائفة أخرى صرحت بتكفير المسلمين وركزوا في ذلك على طوائف معينة، فمنهم من ركز أموره تكفيره على جميع الحكام بلا استثناء، ومنهم من عمم كل مخالفيه، منهم من عمم التكفير على كل من يخالف منهجه، منهم من عمم التكفير على كل من يخالف منهجه الحزبي الضيق، فحصل بذلك استحلال دماء المسلمين وأموالهم بل وأعراضهم في بعض البلاد، فإنهم يفتون بجواز تطليق المرأة من زوجها، وربما تزوجوها كما دلت الوقائع الكثيرة، تزوجوها حتى بدون استبراء وبدون انتهاء عدة، يتزوجونها بعد 3 أيام أو 5 أيام، وهذا وللأسف مرجعه ومرده إلى أنهم أخذوا العلم إلى جهلهم، وأنهم لم يتلقوا العلم عن أهل العلم، لأن العلم إنما يكون بماذا؟ بالتعلم، كما يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالعلم يؤخذ عن أهله لا يؤخذ من الكتب فقط، ومن كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه. فتنبهوا إخواني لهذه المسألة فإنها خطيرة، نحن نعاني من هذه الفئة، ولذلك استحلوا دماء المسلمين. ما يجري في بعض البلاد الإسلامية مما يسمونه جهادا والله ليس بجهاد، والله الذي لا إله غيره، وأنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين أتقرب بها إلى الله، إنما يجري في مصر والجزائر ليس بجهاد في سبيل الله. لماذا يا عبد الله؟ لماذا تستحل دماء إخوانك المسلمين؟ نعم المخالفات موجودة والمعاصي موجودة والمنكرات موجودة، لكن أنت أمامك مراحل في باب الإنكار، اتبع ما تستطيع من هذه المراحل. من رأى منكم منكرا فليغيره بماذا؟ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لمن يكون التغيير باليد؟ يكون للحاكم المسلم، للإمام، إذا وجد الإمام، إذا وجد الحكم الإسلامي في البلد المعين هو المسؤول عن هذا، هو الذي له التغيير باليد. والتغيير باللسان أيضا له درجات، فإذا كان التغيير يؤدي إلى منكر مساو أو منكر أعظم فإنه يكون منكرا أيضا. انتبهوا إلى قواعد السلف ومنهج السلف في هذه القضايا فإنها خطيرة. يا أخي بأي حق تأتي إلى مسلم من المسلمين، لنفرض أنه عسكري في البلد الفلاني أو جندي في البلد الفلاني المعين أو جندي في بلد لا يحكم شرع الله من تلك البلاد التي لا تقيم شرع الله، ما ذنب هذا الجندي الذي تقتله أنت؟ ما ذنبه تقتله بغير حق؟ ما ذنب المحطات التي تنسفها؟ ما ذنب المسلمين في الحافلات التي تنسفها وتفجرها؟ إن هذا هو الإجرام بعينه، إن يسمونه جهادا والله الذي لا إله غيره ليس هذا بجهاد، وإنما هذا استحلال لدماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بغير حق، وهذا منهج مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، إنه منهج الخوارج الذين يكفرون المسلمين بغير حق. إذا كان الخروج على الأئمة الظلمة محرم ولو كانوا ظلمة، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله منه إيش؟ برهان، ما هو من منظورك أنت، من منظور الشرع، ليس من منظورك أنت، وإنما تقيس ذلك بمقياس الشرع وتنظر إلى ذلك بمنظار الشرع. فتنبه يا عبد الله، تنبه، إنما يجري اليوم في بعض بلاد المسلمين من تقتيل وتفجير للحافلات وتفجير لبعض محطات السيارات واغتيالات وأمور لا تخدم الإسلام، والله لا تخدم الإسلام، بل هي ذريعة استغلها أعداء الإسلام لتشويه الإسلام ولضرب المسلمين بعضهم بماذا؟ ببعض. فاتق الله يا عبد الله، وادرس منهج السلف، ادرس منهج أهل السنة. هذا العمل ليس بإسلامي، والله ليس بإسلامي، أقسم بالله يمينا أتقرب بها عند الله إن هذا العمل ليس عملا إسلاميا. التفجير، الاغتيالات، اللخبطة، الاعتداء على المسلمين العزل، حتى ولو كانوا عصاة، حتى ولو كانت خمارة، ما تعتدي عليها وتفجرها، تفجر المسلمين فيها، إن استطعت أن تغير فبها ونعمت وجزاك الله خيرا، بيدك إن كانت لك سلطة أزل المنكر، بلسانك إن كنت تستطيع، بقلبك إذا كنت لا تستطيع هذا بالكلية. وأما تأتي وتنسف وتفجر وتقتل المسلمين الذين لنفرض أنهم حصل منهم ما حصل من ارتكابه، هل يحل لك أن تفجر هذا المكان وفيه المسلم البريء وفيه المسلم العاصي الذي لا تبلغ معصيته حد ما يوجب القتل، وفيهم الجاهل الذي لا يعرف الأحكام الشرعية، وفيهم البريء الذي ليس منهم وليس معهم؟ فبأي حق أنت تفعل ذلك؟ من الذي شرع لك ذلك؟ أنت شرعت لنفسك. شرعوا لهم من الدين أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ نعم، شرعوا لأنفسهم عندما تعلموا على غير هدى وطلبوا العلم على غير هدى وطلبوا العلم من غير العلماء، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم، تعلم، تفقه في دين الله، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إن بعض الأشرطة التي تتداول بين الشباب ويكثر فيها الذين يفتون ويفترون على الله بغير حق، يفتون الشباب بجواز هذه الأعمال، والله إنهم لمفترون، ليسوا مفتون ولكنهم مفترون. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، فليتقوا الله وليدرسوا منهج أهل السنة، وليدرسوا عقيدة أهل السنة، وليدرسوا الفقه الإسلامي على أهله، وليعلموا أن العلم لا يكون بقراءة الكتب. يأتيني واحد طبيب ولا مهندس ولا ما شاء الله ما قرأ آيتين أو حديثين فنصب من نفسه ماذا؟ عالما من العلماء، وأخذ يفتي الناس، ما درس لا كتاب ولا سنة، ولا درس على أهل العلم، ولا عرف من أين يؤتى العلم، ولا عرف. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن ينتزعه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا ماذا؟ جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهكذا الناس الآن كثير من الجهلة صار يفتي بعضهم، النتيجة ماذا؟ واحدة، النتيجة واحدة كالخوارج تماما بتمام. الطائفة المقابلة المرجئة، وهم الذين لا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لا مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذا ضلال أيضا، هذا معناه استحلال ما حرم الله. المرجئة سواء القدامى أم المحدثون الذين يقولون أنت قل لا إله إلا الله وافعل ما شئت، يعني إذن المنافقين يكونون ماذا؟ مؤمنين على هذا المبدأ الفاسد. والمرجئة الحمد لله يعني أقل في هذا العصر، وإن كانت لهم بقايا، وإن كانت لهم إيش بقايا، مثل بعض الناس إذا سألت قلت له صلي قال يا عم الإيمان في القلب، يتهكم، هو لو كان قلبه صالحا لإيش لصلى، ولكن جوابه هذا يدل على فساد ماذا؟ قلبه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. ويدخل في هذا الذين يتهكمون بالدين من العلمانيين ومن سار في ركابهم الذين يتنقصون أهل الدين، بل إن التهكم بالدين كفر ينقل عن الملة، والاستهزاء بالدين وسب الدين وسب الله ورسوله هذا ينقل عن الملة بإجماع المسلمين. فكلا الطائفتين قد ضلتا عن سواء السبيل وبعدتا عن منهج الله الحق، والقول الحق هو ما عليه أهل السنة والجماعة من الخلاصة التي ذكرتها لكم وأعيدها لكم الآن. نعم، هي أولا أن مرتكب الكبيرة غير المستحل مسلم لم يخرج من حظيرة ماذا؟ الدين. ثانيا ماذا قلنا؟ احفظوا هذا. ما هو الثاني؟ أنه لا يعطى يطلق عليه اسم الإيمان الكامل، كما أنه ليس لا ينفع عنه الإيمان بالكلية، مؤمن بإيمانه ناقص فاسق بماذا؟ بكبيرته، أو مؤمن ناقص إيش؟ الإيمان. ثالثا أنه إن وافى يوم القيامة بكبائره فهو تحت المشيئة، نعم إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا. نعم. والأمر الرابع أنه لا يخلد في النار إذا دخلها، بل لا بد أن يخرج منها يوم من الأيام. وحديث البطاقة يعني خير من خير الشواهد على ذلك، ثبت في حديث روى الترمذي وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذاكر رجلا يؤتى به يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا، 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كل سجل ماذا؟ مد البصر، يعني كتب صحف مليئة بالمعاصي والكبائر والعياذ بالله. فيؤتى بهذا الرجل ويقال له أتنكر من هذا شيئا؟ قال لا، كل هذا قد فعلته. ثم يقول أتذكر لك حسنة؟ فيقول لا أذكر شيئا. فيقال لا، بلى إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة قد كتبت عليها الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول أين هذه البطاقة من تلك السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. هذا دل على أن عنده من قوة الإيمان ما يثقل بتلك الآثام والجرائم كلها. لا يفهم أحد من هذا الأمر الاستهانة بالذنوب والكبائر، فإن أمرها خطير، بل إن الصغائر تجر إلى الكبائر والكبائر تجر إلى الكفر، أليس كذلك؟ لا يجينا واحد اليوم يقول أنتم تتساهلون وتزهدون الناس في الكبائر، الكبائر خطيرة، الكبائر خطيرة جدا، بل قد تجر إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى، فأمرها خطير وشأنها خطير جدا، وعليها وعلى صاحبها وعيد شديد. فإذا دخل النار والعياذ بالله ينسى كل ما، يعني لو غمس غمسة واحدة في النار ينسى كل نعيم مر به في الدنيا، أليس كذلك؟ فإذا لا يفهم أحد أننا نتساهل بالكبائر، بل الكبائر تحول بينك وبين رفع الدعاء، وتحول بينك وبين سماع الحق، لأنها تتراكم على القلب حتى تصمه وتعميه عن الحق والعياذ بالله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فاتق الله عبد الله، واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.